بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلنا نتابع كلامنا في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم، فيما خص الله عز وجل به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من مكارم الشيم. وما يزال كلامنا موصولا في نقطة هامة جدا في شمائله صلى الله عليه وسلم، وهي منطقه وكلامه. فالكلام كما تعرفون أهم شيء أوتيه الإنسان، كما قال الله عز وجل: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الإنسان بلسانه يعبر عن أغراضه، يعبر عن حاجاته، بلسانه يعبر عن ما في ضميره، بكلماته يغني عن وصف الأشياء أو عن الإتيان بها. ولذلك من مزايا آدم عليه الصلاة والسلام أن علمه الله عز وجل الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء كلها. وأوتي النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الشيء الكثير، حيث علمه الله عز وجل علوم الأولين وعلوم الآخرين، وأعطاه الله عز وجل من العلوم ذواتها وليس أسماءها فقط، يعني أسماءها ودواتها، كما يقول البصيري رحمه الله: لك ذات العلوم من عالم الغيب ومنها لآدم الأسماء. لك ذات العلوم من عالم الغيب ومنها لآدم الأسماء. ولم يستزد النبي صلى الله عليه وسلم من شيء كما استزاد من العلم. لم يستزد من متاع الدنيا ولا ولا ولا، ولكنه أمره ربه سبحانه وتعالى أن يستزيد من العلم، فقال: وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. إذن فالبيان والمنطق والكلام يعني أوتي فيه النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، أوتي فيه النبي صلى الله عليه وسلم فصاحة لا تضاهى. وقد تكلمنا في الدرس السابق عن بعض الجمل البليغة التي انفرد بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت من جوامع كلمه، كانت من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم، التي من بينها كما وقفنا على ذلك في الكلام السابق: المستشار مؤتمن وهو بالخيار ما لم يتكلم، ورحم الله عبدا قال خيرا فغنم، أو سكت فسليم. النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المحسنات البديعية، ويجمع بين اختصار الكلام وقلة الكلام وكثرة المعنى، المعاني الكثيرة والمعاني الكبيرة. أيضا مما خص به النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، جمع بين أسلم وتسلم، أسلم من الإسلام وتسلم من السلامة، بمعنى أن الإسلام يدخل الإنسان في السلم والسلامة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. عندما يدخل الإنسان في الإسلام بمعنى أنه يدخل في سلم حقيقي، لأن السلم الحقيقي هو الذي يجعلك تفوز في الدنيا والآخرة، هو الذي يجعلك تكون في سلم هنا وفي سلم هناك، ولا يضمن ذلك إلا الإسلام، ولا يضمن ذلك إلا الإسلام. ومن تلك الجوامع، جوامع كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم، قوله: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يضع ميزانا للقرب منه. من أراد أن يقترب من الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا هو الميزان الذي يقترب، ميزان الأخلاق، لأنه امتاز بالأخلاق، امتاز صلى الله عليه وسلم بأنه له خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. امتاز النبي صلى الله عليه وسلم من بين سائر الناس أنه آتاه الله عز وجل من الأخلاق الشيء الكثير. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، أو مكارم الأخلاق كما هو مشهور على ألسنة الناس. صالح الأخلاق يعني أصح من مكارم الأخلاق، ولكن معناه واحد. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني رسول الأخلاق. أرسله الله عز وجل من أجله أن يضمن للناس أخلاقهم وأن يعود بالناس إلى أخلاقهم، لأن الأمم كما يقول الشاعر: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. يعني أمة بلا قيم بلا آداب بلا أخلاق لا قيمة لها، أمة متهالكة، أمة متهافتة، وإن ملكت من الدنيا الشيء الكثير، ولكن الأمة المتخلقة، أمة إذا كانت فيها أخلاق، كانت فيها آداب، وكانت فيها شيم، هي متحضرة من هذه الناحية. فالحضارة الحقيقية والتقدم الحقيقي هو التقدم في الأخلاق والتحضر في الأخلاق، وليس التحضر بكثرة المتاع وبكثرة العرض، عرض الدنيا الزائف. إن أحبكم إلي، إذا بغيت المحبة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحبك فكن متخلقا، وإذا بغيت القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كنت تريد أن تقترب من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فكن متخلقا. إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أي الذين لهم الخلق والحسن. الموطؤون أكنافا يعني الموطؤون أكتافا وجوانب، الأكناف يعني الجوانب، يعني أن الإنسان يكون هين لين، يعني أن الإنسان لا يكون متعجرفا، لا يكون صعبا، صعب الجلوس وصعب المراس وصعب المقابلة وصعب، يعني كان بعض الناس مثلا لا تريد أن تلقاه لصعوبة إيش؟ لصعوبة مراسه ولصعوبة أخلاقه، ما تقدرش تجلس معه ولا حدا. وهناك بعض الناس يعني ما تشبع من مجالسته وما تشبع من كلامهم وما تشبع من السفر معهم ولا من الدراسة معهم. فسبحان الله، هذه مواهب وقسم قسمها الله عز وجل بين عباده. فأحبهم إلى الله ورسوله الموطؤون أكنافا، الناس اللي عندهم جوانب ديالهم، جوانب ديالهم لطيفة، لطيفة ومهذبة وممهدة. حتى في الصلاة مثلا كتلقى شي واحد كتصلي حدا شي واحد كيغرس فيك سميتو ديالو، كتقول يا ربي متى غنكمل هذه الصلاة هذه. وكاين واحد اخر غير كتمسو كيتجمع، لانه سهل الاخلاق، سهل الاخلاق. اذا فالموطؤون اكنافا هم الذين يقتربون من الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ووضح لك هذا الموطؤون اكنافا، يقول الذين يألفون ويؤلفون، هو يألف الناس ويألفه الناس، ليس ممن تهرب منه وليس ممن تنفر من طباعه، بل من الذين تعاشرهم ويعاشرونك، من الذين تبحث عن ملاقاتهم بين الفينة والأخرى، كتقلب عليه فينا هو هذاك السيد باش تجلس معاه، باش تقرأ معاه، باش تسافر معاه، باش وهكذا. فالذين يألفون ويؤلفون، لأن المؤمن، لأن الإنسان كما يقول الفلاسفة، الإنسان مدني بطبعه. فإذا زاد لهذه المدنية، أي لهذا العلاقة الاجتماعية، فإذا زاد لها أخلاقا يعني كان في مستوى عال، إذا زاد على المدنية دياله وعلى الطبيعة الاجتماعية دياله، إذا زاد عليها الأخلاق غادي يكون في أحد مستوى كبير جدا عند الله سبحانه وتعالى وعند رسوله وعند الناس. الذين يألفون ويؤلفون. ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم كذلك، هنا فقط الإمام القاضي عياض أراد أن يعطيك نماذج، وانت إذا بغيتي سير قلب في الكتب ديال الحديث وغتلقى نماذج كثيرة وواسعة جدا، يعني غير في هذاك الكتيب الصغير ديال النووي، الحديث الأربعين للإمام النووي رحمة الله تعالى عليه، كل حديث من هذه الأحاديث الأربعين مختار بدقة، اختار الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه من خلال الصحيحين بدقة من أجل أن تؤدي معنى كبيرا، يريد أن يجمع لك نصوصا قليلة ولها معاني كثيرة تدخل في هذا الإطار، ومعظم هذه الأحاديث التي استمعنا إليها تكون في ذلك الكتاب. يقول: لعله كان يتكلم بما لا يعنيه ويبخل بما لا يغنيه، لعله كان يتكلم بما لا يعنيه ويبخل بما لا يغنيه. يعني هذا واحد الرجل مات من الصحابة رضي الله تعالى عنه، في واحد الرواية أنه قتل شهيدا، فقال أحد الصحابة: أبشر بالجنة. يعني يخاطب هذاك السيد لي لماذا؟ قال لي أبشر بالجنة، يعني أنت من أهل الجنة، ما دمت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنت من أهل الجنة، أو ما دمت قد قتلت شهيدا فأنت من أهل الجنة، أبشر بالجنة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك، لعله كان يتكلم بما لا يعنيه ويبخل بما لا يغنيه. ما يدرك أنه من أهل الجنة، لعله مع شهادته استشهاده، لعله مع صحبته للرسول صلى الله عليه وسلم كان ينشغل بأمور أخرى لا تعنيه، لعله كان يبخل بما لا يغنيه. معنى يبخل بما لا يغنيه، يبخل بالقليل. القليل هل يغنيك القليل؟ هل تغنيك دراهمات؟ لا تغنيك. إذن فلماذا لا تنفقها في سبيل الله؟ تبخل بما لا يغنيك وتشتغل بما لا يعنيك، يعني الجناز يشتغل بما لا يعنيه ويبخل بما لا يغنيه، يعني يغنيه. في الصورة واحدة، الجناز ناقص، اختلاف في الحروف، ولكن الصورة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم أراد في هذا الجواب لهذا الرجل الذي قال أبشر بالجنة، أراد أن لا يزكي بعضنا بعضا. التزكية صعبة جدا، لا تحكم لأحد بالجنة ولا بنار. ما يموت شي واحد تقول هذا من أهل النار، ولا يموت شي واحد تقول هذا من أهل الجنة. لا تحكم لأحد بالجنة ولا بنار إن تبعت السنة إلا بنص جاء في الكتاب أو سنة جاءت عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلا قال النبي صلى الله عليه وسلم شي واحد في الجنة كالعشرة المبشرون بالجنة، نعم، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، حتى عدى النبي صلى الله عليه وسلم عشرا. أو احنا ما عندنا ما نزيد، هذا نص، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن إلا وإن هو إلا وحي يوحى. أيضا إذا قال الله عز وجل في كتابه أن واحد من الناس في الجنة، أيضا هذا أيضا يعني لا نشك في ذلك، لا نشك في ذلك. ولكن احنا اللي ما عندناش العلم بالغيب، بغيب الإنسان الذي أمامنا، لا نستطيع أن نحكم له بالجنة ولا أن نحكم له بالنار، ولكن يمكن أن نشهد له بما كان عليه. نقول إنه كان يأتي المسجد، وإنه كان يصوم رمضان، وإنه كان ينفق في سبيله، هذا مش القطع بالجنة، وإنما تشهد بما رأيت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت عليه جنازة قال الصحابة إنه كان يفعل كذا ويفعل كذا من الخير، قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، فمر عليه بجنازة أخرى فأتنوا عليه شرا، قال إنه يفعل كذا وكذا من الشرور، قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، قال يا صلى الله عليه وسلم وجبت ماذا؟ ما أنا وجبت؟ قال: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. ولكن ما تقدرش أنت تقول هو من أهل النار أو من أهل الجنة إلا بالنص بحال هذا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا أردت أن تزكي شخصا تقول: أحسبه كذلك والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. أحسبه كان يخاف الله عز وجل، أحسبه كان أمينا، أحسبه كان تقيا. تقول هكذا: أحسبه بمعنى أظنه، ليس على سبيل الجزم وليس على سبيل القطع، وإنما على سبيل الظن والحسبان فيما شاهدت ورأيت، لأن الإنسان قد يعمل بعمل أهل الجنة وليس من أهل الجنة، وقد يعمل بعمل أهل النار وليس من أهل النار، كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ لأنه عمله في الظاهر عمل صالح، ولكنه في الباطن عمل يرائي به الناس، عمل يشرك فيه غير الله سبحانه وتعالى، عمل يفعله لغير الله سبحانه وتعالى. كما هو معلوم أن الثلاثة الأولون الذين تسعر بهم النار شكون هم؟ رجل علم علما ليقول الناس فلان عالم، ورجل أنفق مالا ليقول الناس فلان جواد، ورجل قاتل شجاعة باش يقول الناس راه شجاع ومقدام ومغوار. فإذا جاء بهم يوم القيامة يقول الله عز وجل لهم: لما فعلتم كذا؟ قالوا: يا رب فعلناه في سبيلك. فيقول: كذبتم، إنما فعلتم ليقال فلان جواد، فلان عالم أو قارئ، فلان كريم، فقد قيل، بمعنى تخلصتوا في الدنيا، كان قصدكم أن يقول الناس فقد قال الناس وانتهى الأمر. إذن فليس الظاهر ظاهر العمل يدخل الجنة، ولكن إذا ضم إلى ظاهر العمل صالح الباطن وخالص الباطن والإخلاص في الباطن، فإن ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى يضمن للإنسان جنته عند ربه سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وهذا هو الظاهر، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهذا هو الباطن. نعم. إذن هذا الصحابي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولش هكاك، ما تقولش أبشر بالجنة، ما تحكمش شي واحد بالجنة، أرجو له الجنة، أرجو له الخير، ولكن أنت أن تقول يعني هو من أهل الجنة ولا أبشر بالجنة ليس لك ذلك. الشاهد عندنا في الحديث أنه بليغ، وأنه ينهى الإنسان عن أن ينشغل بما لا يعنيه، مما لا يعنيه في القول، بما لا يعنيه في الفعل، بما لا يعنيه في كل الأمور. كثير من الرؤوس شيبتها ماذا؟ أمور لا تعنيها. كثير من الناس شابوا لأنهم كانوا ينشغلون بما لا يعنيه، الإنسان ينشغل بما يعنيه، ولا ويبخل بما لا يغنيه. ما تبخلش بداك الشيء اللي ما يغنيكش، قليل لو أنفقته لكان عند الله عظيما، لأن الإنسان إذا تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، فإنه كأنما يضعها في كف الرحمن فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله، كحافظ الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ينميها له يعني شيئا فشيئا حتى تصبح مثل الجبل، يعني درهم واحد غير لي في الأخيرة قد الجبل ديال أحد من الأجر والثواب. منين جاك هذا الشيء؟ جاك من هذه الصدقة الطيبة المباركة التي تصدقت بها من حر مالك، ومن قلة ما تملك، ومن قلة ما تجد من المال، كما قال الشاعر: ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل. ليس العطاء من الفضول سماحة، ليس العطاء هو أنك تخلط عم تيشت في الدار تقول شوف واش كاين الفقراء على برا، وتكسر الخبز ويشيط لك في الطبلة تقول شوف واش كاين الفقراء عطيهم هذا الخبز المكسر، ماشي هذه هي الصدقة. خصك تعطيهم مما تحب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ماشي من الشيط، مما تريده لنفسك، توتر غيرك على نفسك، ويوترون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، أو من بديع كلمه صلى الله عليه وسلم وبليغه، قوله: ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها. ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها، بمعنى اللي عنده عدة أوجه قدام الله ما عنده ولا وجه واحد في الدنيا، عنده بزاف ديال الوجوه. ذو الوجهين، المنافق ياتي هذا بوجه وياتي هذا بوجه، قدام الله سبحانه وتعالى واش غيبقى عنده وجه؟ لا وجه له. شوف البلاغه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم: لانك جعلت وجهك وجوها وقابلت الناس بوجوه مختلفه، قدام الله سبحانه وتعالى ما عندك وجه نهائيا. ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها، اي ما عندوش الوجه عند الله سبحانه وتعالى، يعني ما عنده باش يقبل الله سبحانه وتعالى، باش يتقبل مع الله سبحانه وتعالى. ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم نهيه عن قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال ومنع وهات وعقوق الامهات ووأد البنات. من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم قيل وقال، النهي عن قيل وقال. قال ان الله نهاكم عن القيل والقال. القيل والقال هي أن يتتبع الإنسان ما قاله الناس، ايش قال فلان، ايش قالت فلان، تا ايش قال كذا، هذا كله ما لا يعنيك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القيل والقال. وكثرة السؤال، القيل والقال دخل في ما لا يعنيه، الإنسان ينشغل بما لا يعنيه. وكثرة السؤال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كذلك عن كثرة السؤال. كثرة السؤال في السر العلماء بعدة تفسيرات. كثرة السؤال بمعنى أن تسأل الناس، أن تكون يعني تطلب، أنك تبقى تطلب وتطلب الناس في الصباح والعشية. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سؤال الناس، لأن سؤال الناس يجعل الناس يمقتونك، لأن سؤال الناس يجعلك بطالا، يعني لا تعمل، لا تؤتي، يعني لا تؤدي مهمتك في هذه الحياة الدنيا، بل أنت كل على مولاك، أينما يوجهك لا تأتي بخير، ما تقدرش تدير والو، ولكن دائما اليد اليد السفلى خصك تعمل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يعمل بما تستطيع، أغني نفسك عن السؤال، فإن السائل يوم القيامة يأتي وليس في وجهه مزعة لحم، يأتي وليس في وجهه مزعة لحم. علاش؟ لأن الناس يأكلون عرقهم وهو يأكل لحمه ودمه. الناس كيأكلوا العرق ديالهم، هو شنو كيأكل؟ الدم دياله واللحم واللحم دياله. طيب يوم القيامة وما كاينش اللحم في وجهه، علاش؟ لأنه كلاه في سؤال الناس. هذا واحد التأويل، طبعا هذا بالنسبة لمن قدر على العمل، أما المحتاج المضطر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان الإنسان معذور، بمعنى ما عندوش اليد للعمل، ما عندوش الرجل للعمل، ما عندوش العين للعمل، هذا لن نتحدث فيه، نتحدث عن من هو صحيح ولكن هو ما بغاش يعمل، كيقلب على الناس باش يعطيوه. هذا ممقوت، هذا ممقوت، خصو يعمل. كما النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ على واحد الصحابي، واحد الصحابي شافوا النبي صلى الله عليه وسلم على واحد الحالة ماشي هي هذيك، وكيتسنى الناس باش يعطيوه. صافي اش كدير انت؟ قال ما عنديش. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما عندك والو في الدار؟ قال لي يا رسول الله ليس عندي في بيتي الا قعب وحلس. عنده واحد الحلس، واحد فراش، شي حاجه كيفرشوها في الدار، وقعب. القعب هو الاناء اللي فاش كيشربوا، واحد اناء وحلس، قعب وحلس. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم جيبهم، جيب هذاك القعب وهذاك الحلس، ودارهم النبي صلى الله عليه وسلم في المزاد، التفليس ياك، تفليس او السيزي ياك، انتما كتقولوا السيزي، انتما مفرنسين على راحتكم. التفليس كتسمى في الفقه الاسلامي التفليس، يعني ان شي واحد مثلا كيتسالوا كذا الى اخره، فالحاكم المسلم يعني كيبيع عليه المتاع ديالو بالزمنه باش يقضي عليه الديون ديالو، الى شاط ليه شي حاجه يعني ويصلح من الشان ديالو. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قال شكون اللي غياخذ هاد جوج الحوايج بثمنها؟ واحد الصحابي قال لي انا يا رسول الله اخذهم بدرهمين، يعني درهم في جوج. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ومن يزيد؟ لان في المزاد، هذا المزاد العلني قدام الصحابه في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لي انا يا رسول الله اخذهم بدرهمين، هذا كنيت. قال لي انا اخذهم زاد درهم اخرى. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذهم، خذ القعب والحلس، واعطى النبي صلى الله عليه وسلم درهمين، طبعا درهمين ديال الفضه. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لهذاك الرجل خذ هذا الدرهم واشتري به طعاما لاهلك، وخذ هذا الدرهم واشتري به فاسا واتني. واحد شرى به الفاس، واحد شرى به طعام لاهل بيته، دا الطعام للموالين الدار، خلى لهم الطعام وجاب الفاس عند الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم دبر ليه في العصا، هذيك العصا اللي كتكون في الفاس. قال النبي صلى الله عليه وسلم شد الفاس ودار ليه العصا، قال لي خذ هذا ولا أراك 15 يوما، خذ هذا وسير في حالتك 15 يوم. بمعنى أن العبادة ليست هي المكوث في المسجد والبقاء في المسجد، صلاة الصباح والعشية، ولكن كتقلب على من يعشيك ومن يغديك. لا، العبادة هي أن تعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، وتعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. جمع بين الأمرين معا. مشاهد الرجل هذا يحتطب، يجيب الحطب من الغابة ويبيعه ويرجع ويبيعه، أحد شوية 15 يوم جا لاباس عليه، يعني جمع دراهم. بمعنى خسر اللي يخطط ليه، خسر اللي يقول ليه شنو يعمل، راه عنده ما يدير، خسر اللي يدير له التخطيط. فجمع دراهم، ولا لاباس عليه في اللباس ديالو، ولا لاباس عليه في البيت ديالو. ديك الساعة 10 أقعاب أو قعوب، ماشي قعب واحد، يعني أواني ماشي إنا واحد، وأحلاس ماشي حيلز واحد، يعني شرى الفراش ديالو وطلف. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، ديك الساعة علق عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي هذا خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك، هذا أحسن لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك، هذا أفضل أن يعمل الإنسان بقدر طاقته، فالله سبحانه وتعالى يغنيه بعرقه، ولكن لا يغنيه بما يعطيه الناس. يبقى دائما السائل يسأل دائما. من معاني كثرة السؤال التي نهى عنها الشارع، كثرة السؤال في يعني في سؤال تعمق وسؤال تكلف في الشرع، أن الإنسان يبدأ يسول ويسول ويسول ويسول وكثر من الأسئلة بدون أن يكثر من العمل. ولهذا قال سيدنا عبد الله بن عباس: ما رأيت أحدا أحسن أدبا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أسأله إلا عن 13 مسألة كلها في القرآن الكريم. يعني الصحابة أحسنوا الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كيسولوه بزاف. إحنا غير كان جلس كان نفرغ جعبتنا فيهاش في الأسئلة المختلفة والكثيرة، ولكن واش كان نطبق ولا ما كان نطبقش. كان أخذ وحدة نسول هذا ونسول هذا ونسول هذا ونسول في الدار البيضاء ونسول في الرباط ونسول في طنجة، فيما مشيت كنسول نفس السؤال، واش عملت به؟ لا مازال. واش كيتسنى؟ لا تسأل سؤال ليس تحته عمل، لا تسأل سؤالا لا تريد تطبيقه. وسؤال تعنت، سؤال اعتراض، سؤال تشهي، انا واش غايقول لي نشوف اش غايقول لينا فلان، نتصل بفلان نصيفط ليه ميساج اش غايقول لينا، نتصل بفلان في التليفون اش غايقول لينا. ماشي هذا واش الدين؟ الدين أن تسأل فتعمل، أما أن تسأل وتسأل من أجل أن تسأل مرة أخرى هذا ليس من الدين في شيء. هذا كثرة السؤال المنهي عنه في الشرع. أيضا من الأسئلة المنهي عنها في الشرع أمور لا تعنيك، قد تكون في غابر الأزمان، كالسؤال عن أحوال فلان أو أحوال كذا أو أحوال كذا، كأن تسأل مثلا هل فلان واحد انسان واحد العالم في التاريخ تقول واش فعلا مؤمن ولا ماشي مؤمن، واش شغلك؟ انت تكون في اخر الزمن وتبدا تسول واش فلان ولا فلان، هذا نبش القبور، هذا نبش القبور بالالسنه، كاين نبش القبور بالفؤوس والايدي، وكاين نبش القبور باش نبش القبور بالالسنه. ما رايك في فلان؟ هذا ماشي دين. فلان قد افضى الى ما قدم، واذكروا موتاكم بالخير، ولا تحاكموا الناس في قبورهم، لا تحاكموهم في قبورهم. هذا مما لا يعنيك. من الأمثلة على هذا الشكل، واحد الصحابي سول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوالد ديالو أين هو، قال أين أبي، قال أبوك في النار. علاش كيسول؟ لأن باه مات على الجاهلية، واللي مات على الجاهلية علاش أنت كتنبش في الجاهلية؟ أين أبي، قال أبوك في النار. واحد اخر قال من ابي، كيسول على باه، يعني كيشك في راسه كيشك في النسب ديالو، قال لي ابوك فلانه. واحد اخر اللي ماشي من هو من دارو، هذا الشيء علاش كيقلب؟ فانزل الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم. خلي استر ما استر لها، خلي المستور يبقى مستور. علاش انت تسول على شيء اذا ظهرت لك حقيقته تسؤك؟ لا تسألوا عن شيء إن تبدأ لكم تسؤكم. ما هي المنفعة وراءها؟ النبش عن الموتى وعن فلان وعلان. الذي يهمك أن تسأل عن وضوئك وعن صلاتك وعن تيممك وعن صيامك وعن حجك، أن تسأل عن ما ينفعك، عن ما يصلح دينك أو دنياك، أن تسأل عن أحكام البيع والشراء والمعاملات والنكاح لتصلح دنياك، أو أن تسأل عن أحكام الصلاة والصيام والزكاة والحج لتصلح دينك. أما ما وراء ذلك فلا شأن لك به. ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال وإضاعة المال. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك عن إضاعة المال، وإضاعة المال هو تبذيره والإسراف فيه، التبذير هي إضاعة المال قل أو كثر فيما لا ينبغي في الحرام مثلا، والإسراف هو إضاعة المال في المباح بقدر فوق قدر الحاجة. التبذير منقوص ومذموم، ولو درهم واحد من التبذير ولو سنتيم واحد من التبذير يعني يؤخذ عليه الإنسان، لأن معنى التبذير أن تصرف المال في الحرام، في الخمر مثلا، في أن تأكل فيش، في الربا، أن تصرف فيش، في الدخان، إيه، وش حتى الدخان دخل في، ما هذا يكون اللي باقين مسكين كي يدخنوا، مع أن الشركة نصحتهم، قالت لهم الشركة مضر بالصحة، وكتبته على العلبة بخط واضح، وعلاش يعني حتى الشركة إذا كنت يعني تصدق الآخرين، صدق الذين علبوا. لأن الذين علبوا هم أعرف الناس بما علبوا. علاش انت مالك ما تخلص من هذيك من هذاك الداء الذي هو مضر بصحتك ومضر بمالك ومضر بأسرتك ومضر بمجتمعك ومضر باقتصادك. الله يعفو علينا وعليهم ان شاء الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله عز وجل قال ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، اعتبرهم اخوان الشياطين. بينما الاسراف هو ان تلبس اكثر من اللازم، اللباس مباح ولكن ان تلبس اكثر من اللازم اسراف، ان تاكل اكثر من اللازم، الاكل مباح لكن الاكل فوق اللازم اسراف، ان تشرب اكثر من اللازم، ان تركب اكثر من اللازم، ان تؤسس المنزل اكثر من اللازم، هذا يدخل في الاسراف. بمعنى هناك امور اخرى تحتاج الى هذا المال، هناك ابواب اخرى تنتظر هذا المال، تنتظر هذا المال منك، فاذا بك تسرف في مأكلك وملبسك ومشربك. ولهذا نجد الإسلام حرم على ذكور الأمة الذهب والحرير. ما الذهب والحرير حتى حرمتهم الشريعة على على على الذكور دون الإناث؟ لأن الذكور هم القوامون على النساء، بمعنى الذكور هم المنفقون، هم الملزمون بإيش؟ بالنفقات. فإذا كان الملزم بالنفقات ينشغل بنفسه ويحليها بالذهب ويحلها بالحرير، ما الذي سيحدث؟ سيضيع من يعول، سيضيع أبنائه، سيضيع زوجته، سيضيع أقاربه، سيضيع والديه. رجل يلبس المليون ورجل ما عنده 10 دراهم باش يتعشى ولا يتغدى، لهذا السبب فقط. ولهذا أباح الله عز وجل البيع والشراء في الذهب والحرير، بيع فيه وشري، ولكن تلبسه لا، لأنك إذا لبسته فقد حجرته وحددت منفعته، ولكنك إذا بعت فيه واشتريت فإنك تحرك على عجلة الاقتصاد وتحرك المال وتجعل الحركة الاقتصادية يعني تدور. إذن إضاعة المال دخل فيه التبذير اللي هو إضاعة المال في الحرام ولو أقل شيء من المال، والإسراف هو يعني النفقة أو الإنفاق فوق الحاجة وفوق ما يحتاجه الإنسان في ملبسه ومأكله ومشربه. ومنع وهات مما حرمه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. منع وهات، منع وهات جوج الكلمات، منع يعني أن الإنسان يمنع الحقوق، وهات بمعنى أنه كي يبغي الحقوق دياله، هو يمنع الحقوق ديال الآخرين وهو يريد حقوقه. وهذا هو العيب اللي فيه نحن، هذا العيب اللي فيه أنه كتبغي ديالك انت تحصل عليه وديال الناس لا تؤديه، الواجبات لا نؤديها والحقوق نريدها. ولهذا كنشوف مثلا ما عمر شي واحد يهز شي لافته ديال الواجبات، لا ها الواجبات ديالي اللي غادي نقوم به، كاين غير لافته ديال الحقوق، بمعنى داك الشيء اللي كتسال انت، اما اللي كيتسالوا الناس ما كتفكر فيه. لا، ما يكون فيك منع وهات. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، أي يمنع حقوق الآخرين، يمنع حقوق الآباء والأمهات والأبناء والجيران والمجتمع، ويمنع هو لتحت في الدو كي يسد عليها، هذا هو منعه. وهات دائما كي يقول أرى زيد، ما عمرو يشبع بحال الواد ولا بحال البحر، ما عمرو يشبع، هاتي، ما عمرو يشبع. خص الإنسان يقنع بما تيسر باش يحيد هذا الهات، ويجود بما تيسر باش يحيد المنع، ما يكونش فيه لا منع ولا هات، بل وسط بين ذلك، كما قال الله عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الوسط بين الإنفاق المسرف وبين القبض أو التخزين المسرف يعني المقتر. ومنع وهات وعقوق الأمهات مما حرمه الله ورسوله ونعى عنه الله ورسوله. عقوق الأمهات، العقوق العصيان ديال الأم، والإسلام أعطاه المصطلح دياله خاص، ما اسمه العصيان، اسمه ايش؟ العقوق، من عق يعق بمعنى عصاه وخالفه وضيع حقه. الأمهات والآباء. مش الأمهات ولا والآباء؟ الأمهات، حقوق الأمهات، عقوق الأمهات وعقوق الآباء. إلا أن الشارع خص الأمهات بالذكر، وإن دخل الرجال وإن دخل الآباء في هذه العقوق، خص الأمهات بالذكر لضعفهن ولكونهن أحوج إلى إحسانك، ولكونهن أحوج إلى عطفك، ولكونهن أحق بصحبتك، كما قال أحد الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بصحابتي يا رسول الله، بصحابتي هكذا في روايتين بصحبتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. يعني قال في الرابعة أبوك، يعني أعطى الأم ثلاثة الحقوق وأعطى الأب حق واحد. خصنا نتفاوض مع العيالات في هذه القضية، هذه ما كاينش المساواة هنا، هيك ما كاينش المساواة. هما كياخذوا ثلاثة الأربع وحنا ناخذ ربع واحد. هكذا يكون الإسلام. الإسلام هو يعطي للإنسان حسب حاجته، يعطيه من بر أبنائه حسب الحاجة. لما كانت الأم أضعف من الرجل وكانت الأم أحوج من الرجل إلى أبنائها، أعطى الله سبحانه وتعالى أربعة ثلاثة الحقوق وأعطى الرجل واحد. لما كان الزوج في الميراث ينفق على الزوجة وينفق على الأبناء، أعطى الله عز وجل ضعفين وأعطى ليش للمرأة ضعفا واحدا، لأنها لا تنفق على نفسها ولا على أولادها ولا على، لم يكلفها الشرع في يوم من الأيام بالنفقة على نفسها، فنفقته على أبيها إذا كانت بنتا، وعلى زوجها إذا كانت زوجة، وعلى أبنائها إذا كانت أما، وعلى الدولة إذا كانت أرملة لا أبا ولا أبناء ولا أزواج. إذا كانت المرأة واحدة فعلى الدولة أن تنفق عليها، دولة الإسلام هكذا ينبغي أن تنفق على هذه الزوجة، بمعنى لم يترك الإسلام يوما واحدا لتنفق على نفسها. بينما الرجل عندما يبلغ سن الرشد يقول له الشرع: دبر راسك، سير قلب على راسك، دير العش ديالك وانفق على راسك وعلى ولادك وعلى الزوجة ديالك وعلى الوالدين اللي كانوا محتاجين ليك إلى آخره. فلما كان الرجل يتحمل هذا النوع من المسؤولية في الإنفاق أعطاه الشرع ضعفين. والمرأة مسؤولة عن نفسها، إذا كانت أنفقت على بيتها فهذا الإنفاق من باب التبرع ومن باب الطواعية وليس من باب الإلزام، وبالتالي أعطاه الله عز وجل يعني نصف حظ الرجل. على كل حال، خرجنا لهذا الموضوع في باب عقوق الأمهات، لماذا خص الأمهات بالذكر لهذه المسألة. وأدي البنات، مما نهى عنه الإسلام وأدي البنات، أي دفن البنات وهن حيات، وهي عادة من عادات الجاهلية. يعني أن الناس في الجاهلية كانوا يكرهون البنات، وإذا بشر أحدهم بلنسة ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب، واش يخليها ويحقر الرسو ويحشم في المجتمع وما يبقاش يتلاقى مع الرجال لأنه عنده البنت في الدار، ولا يدفنها ويتهنى منها ويهز راسو. فين غيهز راسو؟ إلا خلاها ولا شوف التناقض. خصك تخليها وتربيها وتهز راسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأدبهن وربهن وأحسن إليهن كن له سترا من النار يوم القيامة. يحفظنا البنات، يحفظنا آباءهن من النار يوم القيامة. شتان ما بين الجاهلية والإسلام، لا مجال للمقارنة، لا مجال للمقارنة. فوأدوا البنات مما منعه الشرع وحرمه، وقال الله عز وجل: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. قل العلماء: إذا الموؤودة، من الذي يسأل؟ واش الموؤودة ولا الذي وأدها؟ شكون المسؤول؟ الوائد. شكون المسؤول؟ الذي وأدها. ولكن قال: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، هي التي ستسأل، لأن هذاك الرجل لا يستحق أن يوجه إليه الخطاب، لأن لا شفقة به ولا رحمة، فهو معرض عنه والعياذ بالله. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هو محجوب عن الله، ليس أهلا لأن يوجه إليه السؤال، ليس أهلا لأن يوجه إليه الخطاب، كما قال الله عز وجل: لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، لأنهم ليسوا أهلا لأن يوجه إليه. هل يعذبون بذنوبهم؟ يعذبون بذنوبهم. هل يسألون عنها؟ قال لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، لأنهم أحقر من أن يوجه إليهم من السؤال. الذي يدفن بنته وغابت الشفقة والرحمة في قلبه، هل يستحق أن تخاطبه وأن تكلمه؟ هكذا تريد البلاغة، بلاغة القرآنية، أن تقوله لنا. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. ومن جواهر كلمه صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث جمع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الحقوق كلها، الحقوق اللي كتسال الإنسان في الحياة ديال كلها مجتمعة في هذا الحديث من جوامع كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم. الحقوق ثلاثة: حق الله تعالى، حق النفس، حق الغير. حق الله تعالى تقواه، حق النفس أن تجنبها السوء، أن تحفظها، أن تزكيها. حق الغير أن تحسن معاشرتهم. واضح؟ ثلاثة الحقوق. اتق الله حيثما كنت، هذا حق الله عز وجل، أن نتقيه وأن نراقبه في السر والعلانية، وأن نخافه سبحانه وتعالى، وأن نستحضر حضوره معنا في السراء والضراء، في المنشط والمكره، في الفرقة والاجتماع، في الصحة والسقم، أن نستحضر دائما أن الله لا تخفى عليه خافية في حياتنا. الحق مش مطول، الحق الثاني حق النفس: أتبع السيئة الحسنة تمحوها. حق نفسك أن تطهرها، أن تزكيها، أن تتبع لسيئاتك الحسنات. أتبع السيئة الحسنة، يعني عندما تعمل الحسنة تتبعها بيش، عندما تعمل السيئة تتبعها بماذا؟ بالسيئة. واش أتبع السيئة الحسنة ولا أتبع الحسنة السيئة؟ أتبع السيئة الحسنة ولا أتبع الحسنة السيئة؟ على جزمة أنا كنت أتكلم في البلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المقدم هو السيئة، ينبغي أن يكون بعدها إيش؟ الحسنة. فالمقدم بالطبع يقدم في إيش؟ في الوضع. فالمقدم في الطبع هو السيئة، دار السيئة. إيش قلنا لي إحنا؟ قلنا لي تبع هذه السيئة تبع واحد الحسنة. إذن فجاءت الحسنة بعدها من أجل أن تمحوها. أتبع السيئة الموجودة الحسنة من أجل أن تمحوها، أن تمحو. أتبع السيئة الحسنة تمحوها، لأن أخوف ما يخاف على المرء ذنوبه، أخوف ما يخاف على العبد الذنوب دياله. ماشي البحر ولا البر ولا العدو الخارجي، أخوف ما يخاف عليك هو ذنوبك. فإذا سلمت منها فقد سلمت من كل مخوف، فقد سلمت من كل مخوف. ويقول العلماء في هذا الباب يعني: ويل لمن غلبت آحاده عشراته. ويل لمن غلبت آحاده، أشني هي آحاده؟ سيئات، لأن من عمل سيئات كتبت له واحدة، والحسنات من عمل حسنة واحدة كتبت له عشر حسنات. فإذا غلبت لك الآحاد العشرات، يعني انفرت إلى أقصى درجة. ويل لمن غلبت آحاده، أي سيئاته التي تكسب واحدة فواحدة، عشراته التي تكسب عشرة زائد عشرة زائد عشرة زائد عشرة. فحق النفس أن تطهرها مما قد علق بها من السيئات، مما قد علق بها من الذنوب والخطايا. ثانيا الحق الثالث، وهو حق الغير: وخالق الناس بخلق حسن. والخلق الحسن يكون حسب ذلك الغير. خالق الرسول صلى الله عليه وسلم بما هو أهل له من الإيمان به والتصديق به صلى الله عليه وسلم، واتباع سنته ومحباته ونصرة سنته، هذا حق الرسول صلى الله عليه وسلم. خالقه بهذا الخلق، وخالق والديك بالإحسان إليهما وبرهما وإسداء المعروف إليهما وخفض الجناح لهما والصبر لهما إلى آخره، بما هما أهل له. وخالق زوجتك بما هي أهل له، وخالق ابنائك بما هو أهل بما هم أهلون له، وخالق جارك بحقوق الجار، وخالق المسافر معك بحقوق العسرة في السفر، وخالق زميلك في الدراسة بخلق الزمالة والصداقة، وخالق أستاذك بما هو أهل له من التقدير والاحترام، وهكذا. يعني كل إنسان ننزله منزلته، نزل الناس منازله. خالق الناس بخلق حسن، إلا بغينا نفصل فيها غنعطي لكل ذي حق حقه. حق النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان به، حق الوالدين الإحسان إليهما وبالوالدين إحسانا، وشكرهما أن أشكر لي ولوالديك، وطاعتهما طاعة الوالدين يعني من أجل نيل رضاهما، وحق الزوجة الإنفاق عليها ومحبتها والسعي في إصلاح شأنها، وحق الأبناء كذلك إطعامهم من الحلال وكسوتهم من الحلال والعدل فيما بينهم وتعليمهم دينهم إلى غير ذلك من الأمور، وحق الجار أن نحسن إليه إن استطعنا، فإن لم نستطع أن لا نؤذيه، أن نكف عنه أذانا، فمن لم يستطع أن يسدي فليكف أداه عن الناس، فلا تكون كما قال الشاعر إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما يرجى الفتى كيما يضر وينفع، أو كيما يضر وينفع، وإنما إذا أنت لم تنفع فلا تضر، مش إذا لم تنفع فضر، إذا أنت لم تنفع فلا تضر، إذا لم تستطع أن تجزي خير الخير للناس فكف أداك عن الناس. لو وردنا التفصيل في هذا الحديث وحده لما كفت حلقة ولا حلقات ولا يوم ولا أيام، لأنها تشمل الحقوق المترتبة على ذمة العبد تجاه الله سبحانه وتعالى، وتجاه نفسه، وتجاه الآخرين من عباد الله سبحانه وتعالى. ولذلك نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤدي عنا وعنكم جميع الحقوق، وأن يوفقنا للعمل على طاعته سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.